مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مصطفانا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا حبيب الله مرحبا ذو نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا من قد اهتدى بأحمد وأيد فنال عيشا رغدا الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيد فنال عيشا رغدا الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى بأحمد وأيد فنال عيشا رغدا الكون غنى فوز من قد اهتدى بأحمد وأيد فنال عيشا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا